وتفقد الطير فقال ما لي لا محمد فاتحة الوجود وبقرة آل عمران شربت من حوضه المورود وبررت النساء امتدت لمن بنوره مائدة الشهود وطافت به أنعام الأعراف ذوي الأنفال ونجى بالتوبة يونس وهود ويوسف برعد شدائده الثقال وسعد به الخليل إبراهيم في بنيان الحجر وحصل به وحي النحل وإسراء الكمال له ليلا في كهف ضره المصون وحملت بنوره مريم لأنه طه الأنبياء وحج المؤمنون ونور الفرقان للشعراء الكاملين والنمل آمن بالقصص لديه وعشعش العنكبوت في الغار عليه وأزعنت له الروم بأنه لقمان الحكمة وسجدت لعظمته الأحزاب وسبأ بمحبته القلوب فهو فاطر الألباب يسيم الصافات من الملائكة وصاد الزمر من الطائفة المباركة سر غافر الذنب العظيم الذي فصلت به الأمور وشورى بين الأشراف وزخرف دخان النفس الجاسية عنده بالأحقاف صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الزاريات من طور النفوس الإنسانية نجم الأفلاك وقمر الأملاك المستمد من نور الرحمن الذي به واقعة الحديد والمجادلة وحشر الممتحنات في الصف في الجمعة مع المنافقين في تغابن المقاتلة منه طلاق التحريم وميم الملك ونون الحاقة الإحسانية ومعارج نوح والجن السالكين في المقامات الإيمانية المزمل والمدثر صلى الله عليه وسلم نجم القيامة وفخر الإنسان وذوي المرسلات لأهل النبأ والعرفان القاطع للمطففين لانشقاق البروج الطارق حضرة الأعلى بغاشية الفجر في البلد المولود ضوء الليل ونور الشمس والضحى والمنزل عليه ألم نشرح حيث شرح الله صدره للرسالة شرحا افتخر التين والعلق بقدره بل كل البرية وزلزلت العاديات بقارعة التكاثر في عصر همزة النفس الأبية فكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل فابتهجت قريش بالماعون من كوثر السلسبيل وانتصر على الكافرين على أبي لهب وكمل به الإخلاص والفلق وهدى الناس جميعا حتى كل من ربه اقترب اللهم صلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أيها الإخوة المؤمنون، دعوني أسعد بحضراتكم الإعلام يحيى حسين مقدم البرامج الدينية في بداية هذا الجزء المتبقى في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها رمز الأدب والواج في كل مكان، والذي عاش في معية العلم والعلماء وعاش في معية القرآن الكريم إلى أن عادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. وشاء ربي عز وجل أن ترفع روحه في شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نوراً يتقاطر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل وعميد العائلة الحاج أحمد عبد الحميد، مشاركة إلى الحاج سامي أحمد عبد الحميد والحاج أحمد عبد الحميد، حاج عطية محمد عبد الحميد والحاج علي محمد عبد الحميد، حاج محمود محمد عبد الحميد والحاج السيد محمد عبد الحميد، حاج أبو اليزيد إسماعيل صاحب الواجب في كل مكان، الحاج رمضان الشرقاوي، الحاج سعيد عبد المنعم، الحاج سعيد منصور، الحاج أحمد عزب أبو إسماعيل، وجميع عائلات أبو إسماعيل وأبو جعفر يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد شرفت في هذا اللقاء التاريخي الذي يجمع بين قطبين من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، شرفت بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، نجم أمسيات إذاعة القرآن الكريم وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاماً وتجويداً وتلاوة، والمقيم بمدينة الأسكندرية فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير. شرفت أيضاً بفاكهة قراء الدقهلية وعلم من كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية قد التلاوة بمصر والعالم الإسلامي كله، والمقيم بمدينة ميد غمر فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد الشحات لاشيد، مشاركة مع الهندسة الصوتية والإنارة الحديثة وقصور أضيافة المتنقلة تحت إدارة المهندس حازم فرقان المقيم بشبرا عاص، وعبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة المهندس أحمد الجعبري. فتلمني والإسلام والأن أعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل Thank you. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله جميعا

وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا والله هو الغني الحميد يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي الأعمى والبصير ولا إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا الوصول إلى الجناب العالي حمد النبي محمد والآل، والفضل لا يعطى لعلة عامل نزه إلهة عن سوى ومثال. كم عامل في ظلمة لا يشهد إلا وساوس نفسه بخيال، والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة فاطر، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها رمز الأدب والواج في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كان بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير نجم أمسيات إذاعة القرآن الكريم وعلم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وبالتلاوة بمصر والعالم الإسلامي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاماً وتجويداً وتلاوة، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير القارئ والمقيم بمدينة الإسكندرية، مشاركة مع الهندسة الصوتية المعرض الفني الإضاءة الحديثة، أصول الضيافة المتنقلة إدارة المهندس حازم طلقان المقيم بشبرا قاس مركز السلطة محافظة الغربية، ومشاركة مع عميد الخدمات الفندقية الممتازة إدارة الحاج عاطف عبد الصمد المقيم مدينة السلطة، عبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة الجعبري العالمي صور هذه الليلة القرآنية المباركة، أسرة الفقيد الراحل وعميد العائلة الحاج أحمد عبد الحميد، يتقدم الحاج سامي أحمد عبد الحميد، حاج أحمد أحمد عبد الحميد، حاج عطية محمد عبد الحميد، حاج علي محمد عبد الحميد، حاج محمود محمد عبد الحميد، حاج السيد محمد عبد الحميد، حاج أبو اليزيد إسماعيل صاحب الوادي في كل مكان، الحاج رمضان الشرقاوي، حاج سعيد عبد المنعم، الحاج سعيد منصور، الحاج أحمد عزب أبو إسماعيل، جميع عائلات أبو إسماعيل وجعفر يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.